السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. ذهبت الوسائط وبقيت الحقائق لله تعالى، لله سبحانه وتعالى، فلا فاعل إلا هو. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: عرف الناس واصطلاحهم وتعاملاتهم ينسبون الأفعال إلى الأسباب وإلى الوسائط، فتجد الواحد منهم يقول: أحزنني فلان وأفرحني فلان وأضحكنا فلان وبكانا فلان. يعني الشخص اللي يؤثر في الناس بالوعظ ويذكرهم ويخوفهم بالله فيبكون، يقول: أبكانا فلان. والمشهور بالطرائف والنكت بإضحاك الناس يقول: ضحكنا فلان. والمضحك والمبكي السار والمحزن والنافع والضار في الحقيقة هو الله جل وعلا، وأنه هو أضحك وأبكى، هو الذي ساق لك هذا الشخص جعلك تضحك، هو الذي يسر لك هذا الأمر الذي سرك فضحكت من أجله، هو الذي ساق لك هذا الشخص فجعلك تبكي بسبب خبره، أو يسر لك هذا الأمر الذي هو ضرر عليك في تقديرك أو مصيبة في حقك فبكيت من أجله. فالمضحك والمبكي هو الله جل وعلا. وإذا يقول المفسر رحمه الله: ذهبت الوسائط. عموم الناس لا يعرفون في هذه الدنيا إلا هذه الوسائط التي يتعاملون معها مباشرة. ذهبت الوسائط وبقيت الحقائق لله سبحانه وتعالى، فلا فاعل إلا هو. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا والله، قال رسول ما قال لا والله ما قال رسول الله قط: إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله لهو أضحك وأبكى، وما تزر وازرة وزر أخرى. هذا فهم عائشة رضي الله عنها لهذا الحديث، وأنكرته في الأول لمعارضته للآية، ثم أولته بهذا التأويل. وعامة أهل العلم على أن الميت يعذب ببكاء أهله على ما جاء في الحديث، لا أنهم بكوا من غير نسبة أي عمل له، لكن هو تسبب، فإما أن يكون من عادتهم وديدنهم البكاء فلم ينههم عن ذلك، أو يكون الأمر أشد من ذلك أمرهم به، كما كانت عادة العرب يأمرون أهلهم وذويهم ونساءهم بالبكاء لمدة سنة إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. نعم. وعنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أصحابه وهم يضحكون، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فنزل عليه جبريل فقال: يا محمد، إن الله يقول لك وأنه هو أضحك وأبكى. فرجع إليهم فقال: ما خطوت 40 خطوة حتى أتاني جبريل فقال: ائت هؤلاء فقل لهم إن الله تعالى يقول هو أضحك وأبكى، أي قضى أسباب الضحك والبكاء. وقال عطاء بن، وكون الإضحاك والإبكاء من الله جل وعلا لا ينفي المسؤولية والتبع على المباشر، لا ينفي المسؤولية والتبع على المباشر، هذا من ضمن ما كتبه الله على بني آدم، وكتب عليهم ما يؤجرون بسببه، وكتب عليهم ما يأثمون به، وهداهم النجدين، وجعل فيهم من الحرية والاختيار ما يختارون النافع ويدفعون الضار أو العكس. نعم. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني أفرح وأحزن، لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء. وقيل لعمر: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان والله أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. وقد تقدم هذا المعنى في النمل وبراءة. قال الحسن: أضحك الله أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار. وقيل: أضحك من شاء في الدنيا بأن سره وأبكى من شاء بأن غمه. قال الضحاك: أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر. أضحك من شاء في الدنيا بأن سره وأبكى من شاء بأن غمه. ومقتضى هذا الكلام أن الناس صنفان: قسم مسرور وقسم مغموم، فالمسرور هو الضاحك والمغموم هو الباكي، لكن قد يكون المسرور هو المغموم والمغموم هو المسرور في ساعة دون ساعة، والمكدرات في هذه الدنيا تتوالى وتتتابع. فلا تأتي على حال واحدة، بل تجد هذا الشخص مسرور في هذا اليوم ومغموم في اليوم الذي يليه، ويهنأ في هذا اليوم ويعزى في اليوم الذي يليه، وهكذا. هكذا على هذا طبعت الدنيا، طبعت على كدر من الأكدار. نعم. وقيل: أضحك الأشجار بالنوار وأبكى السماء بالأمطار. وقال ذو النون: أضحك قلوب المؤمنين والعارفين بشمس معرفته، وأبكى قلوب الكافرين والعاصين بظلمة نكرته بظلمة نكرته ومعصيته. وقال: الظواهر لا تدل على البواطن دائما، فكم من شخص تراه مسرورا في الظاهر، سعيدا في الظاهر، وهو من أشقى الناس وأتعسهم في الباطن، والعكس. تجد هذا الشخص تقول: هذا المسكين وفاته أو موته خير له من حياته، وهو في حقيقة أمره من أسعد الناس. فالظواهر لا تدل على البواطن، والله جل وعلا قسم السعادة بين الناس، فتجد منهم السعيد وإن كان في ظاهره شقيا، والعكس. والحكمة الإلهية أنها كلما أقبلت الدنيا على شخص وتيسرت أموره فيها، أنك تجده في الباطن على عكس من ذلك. وشواهد الأحوال في أعيان الناس والملأ وعظماء الناس والأغنياء، هؤلاء عندهم من المشاكل ما لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، وتجدهم في أمور الحياة البسيطة سهلة، كل شيء متيسر لديهم، ومع ذلك يحال بينهم وبينها، فتجد الثري شديد الثراء محجوب عن كثير من المأكولات وممنوع من كثير من ملذات الدنيا، وتجد الشخص الذي لا يجد شيئا وينام على الرصيف على ما يقولون، تجده أكثر الناس ضحكا، وهذا شيء مشاهد. وكم من واقعة وحادثة حصلت من ثري ينظر إلى الفقير نام نوما عميقا وأخذه السبات ولا يهتم لشيء، ويتمنى أن ينام مثل نومته على الرصيف، لأنه يتقلب في فراشه الليل كله ينتظر الصباح وينتظر هذه البضائع وصلت أو ما وصلت، وصلت سليمة أو عاطبة، زادت قيامها أو نزلت، ويصاب بسبب ذلك من الأمراض ما لا يسعد معه في الدنيا. والسعيد من جعل هدفه في هذه الدنيا ما خلق من أجله، ما خلق من أجله وتحقيق العبودية لله جل وعلا، ولو كان في يده شيء من الدنيا لكن على أن لا تدخل إلى قلبه وتؤثر عليه. نعم. وقال سهل بن عبد الله: أضحك الله المطيعين بالرحمة وأبكى العاصين بالسخط. وقال محمد بن علي الترمذي: الحكيم المعروف. نعم. أضحك المؤمن في الآخرة وأبكاه في الدنيا. وقال بسام بن عبد الله: في الآخرة لأنها جنته، وأبكاه في الدنيا لأنها سجنه، مع أن في الدنيا جنة يتلذذ بها المؤمن، وإن كان في الظاهر على خلاف ذلك لا يدركها كثير ممن لم تتيسر له في هذه الدنيا. نعم. وقال بسام بن عبد الله: أضحك الله أسنانهم وأبكى قلوبهم. وأنشد: السن تضحك والأحشاء تحترق، وإنما ضحكها زور ومختلق. يا رب باك بعين لا دموع لها، ورب ضاحك سن ما به رمق. وقيل إن الله تعالى خص الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان، وليس في سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. وقد قيل إن القرد وحده يضحك ولا يبكي، وإن الإبل وحدها تبكي ولا تضحك. وقال يوسف بن الحسين: سئل طاهر المقدسي قيل، هذه لا داعي لها في أمور واقعية، من عاشر هذه الحيوانات قد يدرك منها شيئا مؤكدا محققا لا يحتاج إلى قيل، إنما يقال قيل في الخبريات تعتمد على الخبر، أما الأمور المشاهدة فلا يحتاج أن يقال فيها قيل. فهل بالفعل القرد يضحك ولا يبكي، والإبل وحدها تبكي ولا تضحك؟ يعني كون الدموع تخرج من أعين الإبل هذا واضح، وهو مقرون أيضا بظلمها أو جوعها أو فقدها لولدها، ما كونها تبكي مثل بكاء الآدمي أو القرد يضحك يقهقه مثل الآدمي، هذا يحتاج إلى شخص عاشر معاشرة تامة. نعم. وقال يوسف بن الحسين: سئل طاهر المقدسي: أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكوا، ولا كل من دون العرش منذ خلقت جهنم، وأنه هو أمات وأحيا. طاهر المقدسي. صاحب البدء والتاريخ وغيره، طاهر المقدسي معروف له مؤلفات، شو لا هذاك أبو الفضل بن طاهر لا غيره. نعم. وأنه هو أمات وأحيا، أي قضى أسباب الموت والحياة، وقيل خلق الموت والحياة كما قال الذي خلق الموت والحياة قاله ابن بحر، وقيل أمات الكافر بالكفر وأحيا المؤمن بالإيمان، قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه الآية، وقال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله على ما تقدم. وإليه يرجع قول عطاء أمات بعدله وأحيا بفضله، وقول من قال أمات بالمنع والبخل وأحيا بالجود والبذل، وقيل أمات النطق. لأن الحياة والموت في تقدير الناس عموما إنما هو بالذكر، إنما هو بالذكر، والبخيل الجماع المناع هذا لا يذكر، فكأنه ميت بين الأحياء، والجواد المعطي الباذل هذا الذي يذكر. يقول الشاعر موت الفتى ايش؟ نسيت البيت. يجي البيت ان شاء الله. نعم. وقيل أمات النطفة وأحيا النسمة، وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء، وقيل يريد بالحياة الخصب وبالموت الجدب، وقيل أنام وأيقظ، وقيل أمات في الدنيا وأحيا للبعث. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، أي من أولاد آدم، ولم يرد يعني هذه الأمور بجميع مدلولاتها هي بيد الله جل وعلا، بغض النظر عن التفاصيل التي تذكر، بجميع ما تدل عليه، أضحك وأبكى، مات وأحيا، خلق الزوجين ذكر والأنثى، كلها بيد الله جل وعلا. نعم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، أي من أولاد آدم، ولم يرد آدم وحواء بأنهما خلقا من نطفة، والنطفة الماء القليل مشتق من أولاد آدم، ولم يرد آدم وحواء بأنهما خلقا من نطفة، لأنهما لم يخلقا من نطفة. نعم. والنطفة الماء القليل مشتق من نطف الماء إذا قطر، تمنى تصب في الرحم وتراق، قال الكلبي والضحاك وعطاء بن أبي رباح، يقال من الرجل وأمنى من المني، وسميت مني بهذا وسميت منا بهذا الاسم لما يمنى فيها من الدماء أي يراق. وقيل تمنى تقدر، قاله أبو عبيدة، يقال منيت الشيء إذا قدرته، إذا قدرته، ومني له أي قدر له، قال الشاعر حتى تلاقي ما يمني لك الماني، أي ما يقدر لك القادر. لا. إيه. واضح واضح واضح يعني كيفية التلقيح بينها بالماء، يعلو الذكر على الأنثى وينزل ما فيه فيها، واضح. إيه نعم. قوله تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى، أي إعادة الأرواح في الأشباح للبعث. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشأة الأخرى بفتح الشين والمد، أي وعد ذلك ووعده صدق. وأنه هو أغنى وأقنى، قال ابن زيد: أغنى من شاء وأفقر من شاء. ثم قرأ: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وقرأ: يقبض ويبسط، واختاره الطبري. وعن ابن زيد أيضا ومجاهد وقتادة والحسن: أغنى مول وأقنى أخدم. وقيل البيت الذي نسيته يقول: عمر الفتى ذكره، عمر الفتى ذكره لا طول مدته، عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الداني. نعم نعم نعم. الأبيات في هذا المعنى كثيرة. والذكر للإنسان عمر ثاني. نعم. وموته خزيه لا يومه الداني. نعم. وقيل أقنى، جعل له قنية، جعل لكم قنية تقتنونها، وهو معنى أخدم أيضا. وقيل معناه أرضى بما أعطى، أي أغناه ثم رضاه بما أعطاه، قاله ابن عباس. وقال الجوهري: قني الرجل يقنى قنا، مثل غني يغنى غنا. وأقناه الله، أي أعطاه الله ما يقتنى من القنية والنشب. وأقناه الله أيضا، أي رضاه. والقناء الرضا. عن أبي زيد قال: وتقول العرب: من أعطي مئة من أغنى، معروف أغناه بالأموال، وأقناه ملكه ما يقتنيه مما ينتفع به، هما متقاربتان، إلا أن القنية غالبا ما تكون فيما ينتفع به. يعني قال: الغنى بالأثمان، والقناء بما يقتنى وينتفع به. نعم. قال: وتقول العرب: من أعطي مئة من المعز فقد أعطي القناء، ومن أعطي مئة من الظأن فقد أعطي الغنى، ومن أعطي مئة من الإبل فقد أعطي المنى. ويقال: أغناه الله وأقناه، أي أعطاه ما يسكن إليه. وقيل أغنى وأقنى، أي أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه، قاله سليمان التيمي. وقال سفيان: أغنى بالقناعة. الغنى أعم من القناء، أعم وأوسع، لأنه قد يكون عنده ما يقتنيه ولا يدخل في حيز الأغنياء، عنده عنز واحدة قنية يشرب من لبنها، أقناه الله جل وعلا هذه العنز، عنده ما ينتفع به ويتكسب من ورائه، لكن قد لا يصل إلى حد الغنى. فالله جل وعلا جمع الأمرين لتمام المنة له على خلقه. نعم. نعم نعم. يعني الشر لا يضاف إلى الله، مباشرة، وإن كان هو خالق الخير والشر، لكن مع ذلك لا يضاف إلى الله ينسب إليه نسبة صريحة، إنما يبنى للمجهول، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الرشد يضاف مباشرة إلى الله، والشر ليس إليك، إذا قال أريد بهم. نعم، والله جل وعلا هو المغني والمفقر، لكن يبقى أنه إن نسبته نسبة صريحة بالبناء للمعلوم لا تأتي بها النصوص. نعم. وقال سفيان: أغنى بالقناعة وأقنى بالرضا. وقال الأخفش: أغنى أقنى أفقر. قال ابن كيسان: أولد. وهذا راجع لما تقدم، وأنه هو رب الشعراء. يعني كما أن القنية والإقناء يفهم منه شيء من التوسع على الإنسان بأن أعطاه ما ينتفع به، إلا أنها قد يفهم منها، يعني لا تنفي أن تكون مع الحاجة، يعني أعطاه شيء يقتنيه لكنه لا يكفي حاجته، بينما الغناء يكفي حاجته. نعم. ما يحتاج إليه في حاجاته الأصلية هذا قنية، ما يستعمله ويستهلكه هذا قنية. بعضهم دخل الأراضي، وين بعضهم دخل الأرض مشترات، أن يتربص بها أو يريد أن يبني من البداية إيمان ونية تمام فيها. على كل حال لا يلزم بغير لازم، إذا اشتراها لغير التجارة فلا يلزم فيها زكاة إلا إذا باع. إذا الآلات، آلات المصانع بمئات الملايين، هذه لا زكاة عليها، إنما الزكاة في ريعها. نعم. نعم، يعني الشرع كما جاء بحماية حق الفقير والحرص عليه، أيضا جاء هي لا تهدر حق الغني، توازن موجود. نعم. والعشم ما لا، ما هي مسألة جائزة، زين ثاني جائزة، يقول ما أبذرها وصرفها وتروح علي أمسكهم برد، هذه مثابة الكنز، مثل الدراهم كنز، هذه كنز تزكى مثل الدراهم. نعم. شلون الاول متردد، ما يبني، ما يدري يسكن، ما يدري يستثمر، ما يدري يبيع، هذا متردد احتمال يسكن، لكن هذا بس تمسك الدراهم مثل الدراهم اللي بالبنك، ما عنده نيه استثمار لها. نعم. إيه، لكنه باني ولا بايع؟ إيه. متوقع أن ما راح تجيب سعر إلا بعد خمس سنوات. إيه هذا. معين يقال والله مدام أنت تفكر إلا بعد خمس سنوات. لا لا لا لا، الفرق واضح، فرق واضح. هذا الذي لا ينوي، هذا المتردد اشتراها ليسكن في الأصل، ما اشتراها للتجارة أو ليستثمر. ما يضر أو بعد 20 سنة. ولو جاء واحد لو يجيه يطلع من بيته يعطي سعر أفضل، ما عليه زكاة، هذا كله أمور ما ماتوا. ها؟ المنح ما عليها زكاة حتى تباع، لأن ما اشتريت بنية التجارة. نعم. لا، في نوع من التوافق ونوع من التغاير، يعني بينهم شيء من الاتفاق والاختلاف. الغنى أشمل بلا شك، وقد يكون بالأموال وقد يكون بالأعيان والعروض الغنى، وأما القنية فهي بالعروض وما ينتفع به، ولا يلزم منها الغناء، لا يلزم منها الغناء. نعم. وأنه هو رب الشعراء، الشعراء الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء وطلوعه في شدة الحر، وهما الشعريان العبور التي في الجوزاء والشعر الغميصاء التي في الذراع. وتزعم العرب أنهما أختا سهيل، وإنما ذكر أنه رب الشعراء وإن كان ربا لغيره، لأن العرب كانت تعبده، فأعلمهم الله جل وعز أن الشعراء مربوب وليس برب. واختلف في من كان يعبده، فقال السدي كانت تعبده حمير وخزاعة، وقال غيره أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمهاته. ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة حين دعا إلى الله وخالف أديانهم، وقالوا ما لقينا من ابن أبي كبشة. وقال أبو سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عليه، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وقد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم. قال الشاعر طويل في أوائل الصحيح في قصة هرقل مع أبي سفيان، وقد أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام خطابا يدعوه فيه إلى الإسلام. دعا هرقل من كان حوله من العرب، فإذا فيهم أبو سفيان، وسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة ويجيبه أبو سفيان. فقال أبو هرقل لئن كان ما تقوله حقا ليملكن ما تحت قدمي هاتين. فقال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر يعني عظم أمره، أمر أمر ابن أبي كبشة، وإنه ليهابه ملك بني الأصفر، وإنه ليهابه ملك بني الأصفر. أبو كبشة هذا قالوا إنه جد من أجداده من جهة أمه كما قال هنا، وأنه كان يعبد الشعرى وخالف الناس بعبادتها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا هذه الدعوة الحقة إلى الله جل وعلا وإلى توحيده وخالف الناس فيها، قالوا إن له سلف، جده أبو كبشة خالف الناس. ومنهم من يقول أنه لا صلة له به في النسب، لا صلة له في النسب، لكن جاء بدعوة إلى بعض الفضائل التي نسيت من قبل العرب أو تركت. أبو كبشة دعا إلى بعض الفضائل، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا دعوة إلى فضائل الصدق والصدقة والعفاف وكذا، قالوا إنه يشبه أبا كبشة كأنه ابنه، لأن ذاك متقدم عليه. نعم. قال الشاعر مضى أيلول وارتفع الحرور وأخبت نارها الشعر العبور. وقيل إن العرب تقول في خرافاتها إن سهيلا والشعراء كانا زوجين، فانحدر سهيل فصار يمانيا، فاتبعته الشعر العبور، فعبرت المجرة فسميت العبور، وأقامت الغميصاء فبكت لفقد سهيل حتى غمصت عيناه، فسميت غميصاء. عيناه لا عيناها؟ ها؟ ايش عندكم؟ عيناه؟ اي بالتأنيث ولا بالتذكير؟ حتى غمصت عيناه فسميت وميصاء لأنها أخفى من الأخرى. الغميصاء مؤنث، ها؟ وأقامت فبكت، وأقامت الغميصاء فبكت مؤنث، مؤنث حتى غمصت عيناها، الظاهر عيناها، نعم نعم. وأقامت الغميصاء فبكت لفقد سهيل حتى غمصت عيناها، فسميت غميصاء لأنها أخفى من الأخرى. هذه من الخرافات، الخرافات التي تجري على ألسنة بعض الناس الذين يهون مثل هذا الكلام الذي لا أصل له. نعم. وأنه أهلك عادا الأولى، سماها الأولى لأنهم كانوا من قبل ثمود، وقيل إن ثمود من قبل عاد، يعني أولية نسبية، أولية نسبية بالنسبة لما ذكر معه. ولذا قال وقوم نوح من قبل، وليست أولى بالنسبة للوجود، بل وجد قبلها أمم. نعم. شيء. وأنه أهلك عادا الأولى. سماها الأولى لأنه كانوا من قبل ثمود، يعني في الزمان، ها؟ الحط هنا يقول في نسخة ثانية من نسل عاد، إلى الثانية ذي تقول إن ثمود من قبل عاد، من قبل عاد؟ لا، عاد هي الأولى، عاد هي الأولى، ولعل الكلمة الثانية نسل أصح. نعم. وقيل إن ثمود من قبل عاد، وقال ابن زيد، لكن في مقابلة القول الأول قد يصح أن من قبل عاد قول ثاني، قول ثاني في المسألة، وإن كان الأول هو الصحيح. نعم. وقال ابن زيد قيل لها عاد الأولى لأنها أول أمة أهلكت بعد نوح عليه السلام. وقال ابن إسحاق هما عادان، فالأولى أهلكت بالريح الصرصر، ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة. وقيل عاد الأولى هو عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، وعاد الثانية من ولد عاد الأولى، والمعنى متقارب. وقيل إن عاد الآخرة الجبارون وهم قوم هود، وقراءة العامة عادا الأولى ببيان التنوين والهمز. وقرأ نافع وابن محيص وأبو عمرو عادا الأولى بنقل حركة الهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيها، إلا أن قالون والسوسي يظهران عادا الأولى بالتشديد مثل ما سيأتي قم اللان. نعم. إلا أن قالون والسوسية يظهران الهمزة الساكنة وقلبها الباقون واوا على أصلها، والعرب تقلب هذا القلب فتقول قم اللان عنا وصم الاثنين، أي قم الآن وصم الاثنين. وثمود فما أبقى، ثمود هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة، قرئ ثمودا وثمود وقد تقدم وانتصب، يعني بالتنوين وعدمه، بالتنوين وعدمه، فالتنوين على أنه اسم عربي فيه العلمية لكن ليس فيه عجمة، وبعدمي على أنه أعجمي. نعم. وانتصب على العطف على عاد، وقوم نوح من قبل، أي وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، وذلك لطول مدة نوح فيهم حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه. يعني في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام ما استجاب إلا نفر يسير، لا شك أن هذا دليل الظلم والطغيان، نسأل الله العافية. نعم. حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه فينطلق إلى نوح عليه السلام فيقول احذر هذا فإنه كذاب، وإن أبى وإن أبي قد مشى بي إلى هذا وقال لي مثل ما قلت لك، فيموت الكبير على الكفر وينشأ الصغير على وصية أبيه. وقيل إن الكناية ترجع إلى كل من ذكر من عاد وثمود وقوم نوح، أن هؤلاء المذكورون كانوا هم أظلم وأطغى. نعم. أي كانوا أكفر من مشرك العرب وأطغى، فيكون فيه تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول له فاصبر أنت أيضا فالعاقبة الحميدة لك. لكن مقتضى التقسيم في الآيات أن لكل أمة ما يخصها، أهلك عاد الأولى وأهلك أيضا ثمود فما أبقى، وقوم نوح أهلكهم من قبل هؤلاء، إنهم يعني لأنهم كانوا أظلم وأطغى، يعني قوم نوح، والضمير يعود إلى آخر مذكور. نعم. والمؤتفكة أهوى، يعني مدائن قوم لوط عليه السلام، ائتفكت بهم أي انقلبت وصار عاليها سافلها، يقال أفكته أي قلبته أي قلبته وصرفته قلبته. أي قلبته وصرفته أهوى أي خسف بهم بعد رفعها إلى السماء، رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض، وقال المبرد جعلها تهوي، ويقال هوى بالفتح يهوي هويا أي سقط، وأهوى أي أسقط أسقط أسقط وأهوى أي أسقط، فغشاها ما غشا أي ألبسها ما ألبسها من الحجارة. قال الله تعالى هوى يهوى يعني سقط، وهوي يهوى أحب يعني. نعم. قال الله تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. وقيل إن الكناية ترجع إلى جميع هذا الأمم إلى جميع هذه الأمم، كناية عن الضمير فغشاها. نعم. أي غشاها من العذاب ما غشاهم، وأبهم لأن كل منهم أهلك بضرب غير ما أهلك به الآخر. وقال نعم جاء بلفظ يصلح للجميع، عقوباتهم مختلفة، وما عذبوا به وأهلكوا به متفاوت، لكل أمة نوع من العذاب، فجاء بفعل يصلح لجميع ما تقدم، وغشاها من غشاها يصلح لأن يكون بالصيحة، ويصلح أن يكون قلب البلدان، ويصلح أن يكون بأنواع العذاب السابقة. نعم. نعم. هذا خاصة من اليم، لكن غشاها من غشا إذا حذف المفعول، إذا حذف المفعول دل على أن على العموم، عموم جميع ما يتصور، يسرح الذهن فيه كل مسرح، يعني كل ما تقدم يصلح. نعم. وقيل هذا تعظيم الأمر، فبأي آلاء ربك تتمارى، أي فبأي نعم ربك تشك، والمخاطبة للإنسان المكذب، والآلاء النعم واحدها ألي ألين ألن ألن واحدها ألن وإل وإلن وإلن وإلن وإلي واحدها ألن وإلا وإلي واحد تسعة تسعة واحد تسعة مضبوط بتسعة ألفاظ نعم. وقرأ يعقوب تمارا بإدغام إحدى التاءين في الأخرى والتشديد. قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى. قال ابن جريج ومحمد بن كعب يريد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله، فإن أطعتموه أفلحتم، وإلا حل بكم ما حل بمكذب الرسل السالفة. وقال قتادة يريد القرآن وأنه نذير بما أنذرت به الكتب الأولى. وقيل أي هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا تخويف لهذه الأمة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذر. لأن هذه الفائدة من ذكر الأمم السابقة، قصص الأمم السابقة ليست للتسلية وإنما للاعتبار والخوف من المآل الذي يشبه مآلهم. كان عمر يقرأ القصص فيقول مضى القوم ولم يرد به سوانا. هذه القصص لا تقرأ على أساس أنها تسلية، إنما تقرأ للاعتبار والذكار، لئلا نسلك مسالكهم فنهلك كما هلكوا. وكذلك القراءة في كتب التاريخ ليست للتسلية والاستجمام فقط، قد يؤخذ من هذا واستريح بها طالب العلم، لكن أعظم من ذلك الاعتبار. وما أشبه الليلة بالبارحة، والسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. تولى القوم فاستبدلوا، وكذلك من يأتي بعدهم تتولى ويستبدل قوما غيركم، وهكذا نعم. النعم واحدها إليون وأليون وإلن شون؟ قال بعد ذكري أن أهل التفسير كلهم أطبق على أنها معنى آخر. إيه معروف كلهم يقولون فبأي آلاء ربكم تكذبان. لا ما يخطئهم، يعني لا يجوز الخروج عما اتفق عليه السلف في التفسير، مثلا الذين تواطؤوا عليه في معنى من المعاني، تواطؤون على أن هذه الكلمة معناها كذا، لكن بعد الاستيعاب جميع الأقوال. لكن قد يلوح للمتأخر إضافة إلى هذا المعنى الذي اتفقوا عليه قدر زائد على ذلك، قد يفتح الله عليه أن هذه الكلمة معناها النعم، الآلاء النعم. لكن لماذا خصت الآلاء في هذا الموضع وفي سورة الرحمن ولم يؤت بالنعم؟ قد يلوح له معنى، يعني ما ذكر قبله ما في إشكال، وحينئذ لا يكون خرج عن اتفاق الأولين. وهذا كثير، كل تفسير تجد فيه فوائد زائدة. والتفسير بالرأي حرام، هل نقول أن هذه الزوائد محرمة؟ إذا اتفق على الأصول ولم يخرج عما فسره به السلف، السلف أحيانا يفسرون بالمثال، هل نقتصر على مثالهم الذي ذكروه؟ أو نقول أن اللفظ يتناول جميع ما يندرج تحته من من من مفردات ومن، لكن يبقى أن القدر المشترك الذي اتفقوا عليه لا بد منه. يعني ما يقول أن لا، لكن يأتي بالنعم ويزيد عليه. ولماذا خصت هذه الكلمة في هذا الموضع ولو لم يطلع على قول سابق؟ ما في إشكال. نعم. تخويف لهذه الأمة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذر، أي مثل النذر. والنذر في قول العرب بمعنى الإنذار، كالنكر بمعنى الإنكار، أي هذا إنذار لكم. وقال أبو مالك: هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الخالية هو في صحف إبراهيم وموسى. وقال السدي: أخبرني أبو صالح قال: هذه الحروف التي ذكر الله تعالى من قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، إلى قوله: هذا نذير من النذر الأولى، كل هذه في صحف إبراهيم وموسى. يعني مثل ما جاء في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى، إلى آخر السورة. نعم. قوله تعالى: أزفت الآزفة، أي قربت الساعة ودنت القيامة، وسماها آزفة لقرب قيامها عنده، كما قال: يرونه بعيدا ونراه قريبا. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث الساعة كهاتين. نعم. وقيل سماها آزفة لدنوها من الناس وقربها منهم ليستعدوا لها، لأن كل ما هو آت قريب. قال: أزف الترحل، غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقدي. وفي الصحاح: أزف الترحل، يأزف أزفا، أي دنا وأفد. ومنه قوله تعالى: أزفت الآزفة، يعني القيامة. وأزف الرجل، أي إيش؟ عجلة. وأزف الرجل عجل. عجل، نعم، عجلة، أي عجلة، مسحة عندنا، أي عجلة. وأزف الرجل، أي عجل، فهو آزف على فاعل، والمتآزف القصير وهو المتداني. قال أبو زيد: قلت لأعرابي: ما المحبنطئ؟ قال: المتكأكئ. قلت: ما المتكأكئ؟ قال: المتآزف. قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت أحمق، وتركني ومر. نعم، إذا كانت الكلمة غير دارجة وغير معروفة يعني يمكن يخفى معناها، المحبنطي يمكن يسأل معناها ويجاب. قال: المتكأكئ. قال: ما المتكأكئ؟ قال: المتآزف. يعني كان ما تعرف كلمة، أبو زيد من أئمة اللغة، ما تعرف كلمة موجودة في القرآن يعرفها الخاص والعام، ما تفهم، ما تحتاج تجاب. نعم. ليس لها من دون الله كاشفة، أي ليس لها من دون الله من يؤخرها أو يقدمها. وقيل كاشفة، أي انكشاف، أي لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله. فالكاشفة اسم بمعنى المصدر، والهاء فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقية، يعني المبالغة. نعم. كقولهم: ما لفلان من باقية، أي من بقاء. وقيل: أي لا أحد يرد ذلك، أي إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحد من آلهتهم ولا ينجيهم غير الله تعالى. وقد سميت القيامة غاشية، فإذا كانت غاشية كان ردها كشفا. فالكاشفة على هذا نعت مؤنث محذوف أي نفس مؤنث. أحسن. فالكاشفة على هذا نعت مؤنث محذوف أي نفس كاشفة أو فرقة كاشفة أو حال كاشفة. وقيل إن كاشفة بمعنى كاشف، والهاء للمبالغة مثل راوية وداهية. قوله لا يستطيع أحد أن يكشفها دون الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى أفمن هذا الحديث يعني القرآن، وهذا استفهام توبيخ، تعجبون تكذيبا به وتضحكون استهزاء ولا تبكون انزجارا وخوفا من الوعيد. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي بعد نزول هذه الآية ضاحكا إلا تبسما. وقال أبو هريرة لما ضعيف يعني. نعم. قال أبو هريرة وقال أبو هريرة لما نزلت أفمن هذا الحديث تعجبون، قال أهل الصفة إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءهم بكى معهم، فبكينا لبكائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله، ولا يدخل الجنة مصر على معصية الله، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. فيغفر لهم ويرحمهم، إنه هو الغفور الرحيم. ضعف. نعم. وقال أبو حازم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يبكي، فقال له من هذا؟ قال هذا فلان. فقال جبريل إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء، فإن الله تعالى ليطفئ بالدمعة الواحدة بحورا من جهنم. وهذا قال لم أره وهو ضعيف أبو حازم تابعي، وأخرج البيهقي والشعب عن مسلم بيسار نحوه مرفوعا وهو مرسل في راو لم يسمى، وكرره عن الحسن بنحوه من قوله وهو صواب كما قال المدري من تابعي. نعم. يعني كلها ضعيفة. نعم. قوله تعالى وأنتم سامدون أي لكن جاء في البكاء من خشية الله ما جاء من نصوص كثيرة متضافرة، وعينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم. قوله تعالى وأنتم سامدون أي لاهون معرضون، عن ابن عباس رواه الوالبي والعوفي عنه، وقال عكرمة عنه هو الغناء بلغة حمير، يقال سمد لنا أي غن لنا. فكانوا إذا سمعوا القرآن يتلى تغنوا ولعبوا حتى لا يسمعوا. وقال الضحاك سامدون ويوصي بعضهم بعضا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نعم. نعم. معروف أحيانا يعني هذا الغالب، لكن حتى بدت نواجذه. نعم. وقال الضحاك سامدون شامخون متكبرون. وفي الصحاح سمد سمودا رفع رأسه تكبرا، وكل رافع رأسه فهو سامد. قال سوامد الليل خفاف الأزواد، يقول ليس في بطونها علف. وقال ابن الأعرابي سمدت سمودا علوت، وسمدت الإبل في سيرها جدت، والسمود له والسامد الله، يقال للقينة أسمدينا أي ألهينا بالغنى، وتسميد الأرض أي يجعل فيها السماد وهو سرجين ورماد، وتسميد الرأس استئصال شعره لغة في التسبيد لغة في التسبيد تسبيد بالباء لغة في التسبيد، يعني جاء في الخوارج سيماهم التسبيد يعني حلق الرأس، سيماهم التسبيد يعني حلق الرأس. نعم. واسم أدى الرجل بالهمز استمئدادا أي ورم غضبا، وروي عن علي رضي الله عنه أن معنى سامدون أن يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين الصلاة، وقال الحسن واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام، ومنهما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج والناس ينتظرونه قياما فقال ما لي أراكم سامدين، حكاه الماوردي. وذكره المهدوي عن علي وأنه خرج إلى الصلاة فرأى الناس قياما ينتظرونه فقال ما لكم سامدون، قاله المهدوي الرجل قال لا أصل له في المرفوع، وإنما أخرجه عبد الرزاق كما في الدر والطبري بطرق عدة عن علي مرفوع، ثم قال ورد نحو هذا الحديث عن جابر بن سمرة قال خرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين أي جماعات شتى، ورد هذا الحديث أبي هريرة بن أبي جابر. نعم. المعروف والمعروف في اللغة سمد يسمد سمودا إذا لها وأعرض، وقال المبرد سامدون خامدون، قال الشاعر أتى الحذان نسوة آل حرب بمقدور سمدن له سمودا. وقال صالح أبو الخليل لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، لم يرى ضاحكا إلا متبسما حتى مات صلى الله عليه وسلم. ذكره النحاس. خرجوه أولي تقدم. نعم. قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، قيل المراد به سجود تلاوة القرآن وهو قول ابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد أيضا، فالأئمة الثلاثة على أن هذه من مواضع السجود، من مواضع السجود كبقية السجدات المفصلة الثلاث، ومالك لا يراها موضع للسجود، لا هي ولا الانشقاق ولا إقرأ، كل مفصل ما في سجود عند مالك، والجمهور على أنها من مواضعه. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد وسجد من معه من المسلمين والمشركين. نعم. وقد تقدم أول السورة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وسجد معه المشركون، وقيل إنما سجد معه المشركون لأنهم سمعوا أصوات الشياطين في أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وأنه قال تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى، كذا في رواية سعيد بن جبير ترتجى، وفي رواية أبي العالية وشفاعتهن ترتضى ومثلهن لا ينسى. ففرح المشركون وظنوا أنه من قول محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم بيانه في الحج. وهذا الخبر قصة الغرانيق هذه جاءت من طرق كثيرة متعددة، يقول ابن حجر مما يدل على أن لها أصلها، ولكن لفظها منكر وباطل لأنه ينافي العصمة في أخص الأمور الذي هو التبليغ، الذي عليه أئمة التحقيق أنها باطلة ولا تصح بحال وموضوعة مكذوبة مختلقة. وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة اسمها نصب المجانيق على قصة الغرانيق، أجاد وأحسن رحمة الله عليه. نعم. فلما بلغ الخبر بالحبشة من كان بها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا ظنا منهم أن أهل مكة آمنوا، فكان أهل مكة أشد عليهم وأخذوا في تعذيبهم إلى أن كشف الله عنهم. وقيل المراد سجود الفرض في الصلاة، وهو قول ابن عمر كان لا يراها من عزائم السجود. وبه قال مالك، وروى أبي بن كعب رضي الله عنه كان آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في المفصل، والأول أصح، وقد مضى القول فيه في آخر الأعراف مبينا. والحمد لله رب العالمين. نعم. يقول والأول أصح، يعني أنها من عزائم السجود وقول الجمهور، وبذا يكون مفسر خالف مذهبه وخالف إمامه تبعا للدليل. اللهم صل على محمد. الجمعة فيه درس إن شاء الله. ها؟ العلم الذين قالوا بحديث إن الميت لا يعذب. البكاء الحمل عليه البكاء المجرد. لا لا، النياحة. أو ما زاد عن حد. مقصود ما دخل في حيز الممنوع.